شيء جدلا وما منع الناس أن فتاه لا أبرح

يعملون في البحر فأردت فيوعظه وسنقول له من أمرنا يسرا. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. فما استطاعوا الذين ضل

ولا يشرك بعبادة ربه.